بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول إمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل. لم يحج صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلا حجته هذه، وهي حجة الإسلام وحجة الوداع، وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء، وفي التاسعة في قول آخرين منهم، وقيل سنة عشر، وهو غريب. وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة. وأما عمره فكن أربعة: الحديبية التي صد عنها، وعمرة القضاء بعدها، ثم عمرة الجعرانة، ثم عمرته التي مع حجته. وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرة، وقيل أكثر، وهو الأظهر، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليالي الموسم يدعو الناس إلى الله تعالى صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لما أنهى ذكر السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بدءا من مولده عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، سردا بتلخيص وإيجاز لأخبار حياته صلى الله عليه وسلم منذ النشأة فالبعثة فالدعوة إلى الله فالهجرة فالغزوات إلى حجة الوداع ثم موته صلوات الله وسلامه عليه، لما أنهى ذلك رحمه الله تعالى عقد في هذا الكتاب المبارك فصولا عديدة تنوعت في ذكر أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر شمائله، وذكر فضائله وخصائصه صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن ختم الكتاب بالشفاعات المختصة بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بدأ هنا أولا بذكر حجات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره، كم حج عليه الصلاة والسلام من مرة، وكم أيضا اعتمر صلوات الله وسلامه عليه من مرة. قال رحمه الله: لم يحج صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر إلا حجته هذه، لم يحج بعد ما هاجر إلا حجته هذه. وقد جاء في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 مرة، وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة، حجة الوداع، حجة واحدة، حجة الوداع. فصلوات الله وسلامه عليه بعد أن هاجر إلى المدينة لم يحج إلا حجة واحدة، كانت في السنة العاشرة من الهجرة. قال رحمه الله: وهي حجة الإسلام وحجة الوداع، وأيضا يقال لها حجة البلاغ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، يكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وتسمى حجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع فيها الناس وقال لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولهذا يقال لهذه الحجة حجة الوداع، وتضمنت كما أشرت سابقا جملة من الخطب والوصايا والمواعظ التي هي من الأهمية بمكان، لكونها وصايا مودع، لكونها وصايا مودع. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال الإمام بن كثير رحمه الله: وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء، وفي التاسعة في قول آخرين منهم، وقيل سنة عشر وهو غريب. وأغرب منهما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة. ذكر خلافا في متى فرض الحج، وأقرب ما قيل من أقوال أهل العلم في وقت فرض الحج أنه فرض في التاسعة أو العاشرة، في التاسعة أو العاشرة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عمره فكنا أربعا، اعتبر عليه الصلاة والسلام أربع عمر: الأولى الحديبية التي صد عنها وتم في ذلك المقام ذلك الصلح، وكان فتحا عظيما نزل على إثره كما مر معنا سورة الفتح كاملة، وصدرت بقوله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وعمرة القضاء بعدها في العام القابل، اعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء، ثم عمرة الجعرانة أو الجعرانة، وهي التي كانت بعد عود النبي صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف كما مر معنا ذلكم قريبا، حيث أحرم عليه الصلاة والسلام من الجعرانة، ثم عمرته التي مع حجته، ثم عمرته التي مع حجته. وقد مر معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه صلوات الله وسلامه عليه حج قارنا، والقارن يهل بالحج والعمرة معا، يلبي بهما معا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ثم إنه يأتي بأعمال المفرد، يأتي بأعمال المفرد، وتكون العمرة داخلة في الحج مقرونة به. ولهذا ليس هناك فرق بين أعمال المفرد والقارن إلا في النية، فالقارن ينوي بعمله الحج والعمرة معا، والمفرد ينوي به الحج وحده، والعمل واحد، عمل القارن والمفرد واحد، لكن المفرد نوى بعمله الحج وحده، والقارن نوى بهما الحج والعمرة معا، فأدخل عمرته في حجته، ويكون عليه هدي، يكون عليه هدي لكونه جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، كان آخرهن التي كانت مع حجه صلوات الله وسلامه عليه في السنة العاشرة من الهجرة. قال: وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرة، وقيل أكثر، وهو صحيح، حج قبل الهجرة عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة. قال الإمام بن كثير وهو الأظهر، قال معللا: لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليالي الموسم، أي موسم الحج، يدعو الناس إلى الله تعالى، يدعو الناس إلى الله تعالى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة حج صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري: بل الذي لا أرتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط. قال: بل الذي لا أرتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو في مكة وهو بمكة قط، لأن قريشا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج، وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أو عاقه ضعف، من لم يكن بمكة أو عاقه ضعف، وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتركه، وقد ثبت من حديث جابر من حديث جبير بن مطعم أنه رآه في الجاهلية واقفا بعرفة، أنه رآه في الجاهلية واقفا بعرفة، وأن ذلك من توفيق الله له، وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى 3 سنين متوالية كما بينته في الهجرة إلى المدينة. فالشاهد أن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر حج مرات كثيرة، ومر معنا بيعة العقبة الأولى والثانية في سنوات، هذه كانت كلها في الحج، فيكون ويكون وهو الأظهر أنه عليه الصلاة والسلام في تلك السنوات حاجا يشهد المناسك ويؤدي أعمال الحج، وفي الوقت نفسه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه أن الحج باب عظيم للدعوة إلى الله، وداخل في قول ربنا جل شأنه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فمن أعظم المنافع التي تشهد في حج بيت الله الحرام تعلم الدين ونشره في الآفاق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكم من خير انتشر ودعوة عم نفعها وصلاح تم وتحقق في أثناء مناسك الحج وأداء هذه الطاعة العظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أما غزواته فروى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي عن أبيه أنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن. وعن زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة كنت معه في 17. وأما محمد بن إسحاق فقال: كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 27، وكانت بعوثه وسراياه 38، وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق، والله أعلم. ثم عقد الإمام بن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بالغزوات أي التي غزاها وشارك فيها عليه الصلاة والسلام، سواء كانت المشاركة بمباشرة القتال عليه الصلاة والسلام أو بصحبة المقاتلين ومرافقتهم. وكان مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعوثا كثيرة وسرايا عديدة، ومن أهل العلم من كان يفرق بين ما كان قد شارك فيه عليه الصلاة والسلام بنفسه ذاهبا أو مقاتلا بتسميته غزوة، وما لم يشارك فيه وإنما أرسل فيه من يرسل من أصحابه بتسميته بعثا، بتسميته بعثا أو سرية. فعقد الإمام بن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل لذكر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، سواء منها ما كان قد شارك فيه قتالا أو شارك فيه صلى الله عليه وسلم حضورا للقتال ومشاركة بمجيئه بنفسه صلى الله عليه وسلم إلى مكان القتال. قال: فروى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي عن أبيه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، غزا 19 غزوة قاتل في 8 منهن. غزا 19 غزوة أي شارك بنفسه حضورا صلى الله عليه وسلم، و8 منهن شارك فيها بالقتال، شارك فيها بالقتال أي قام بنفسه صلى الله عليه وسلم يقاتل أعداء الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه 8 هي بدر وأحد والأحزاب وغزوة بني المصطلق وخيبر ومكة وحنين والطائف، وحنين والطائف. ومن أهل العلم من يجعل حنين والطائف غزوة واحدة، ويضيف إلى يضيف بعد الأحزاب غزوة بني قريظة، غزوة بني قريظة. ومنهم من يجعل غزوة بني قريظة هي والأحزاب واحدة، والطائف وحنين غزوتين، يجعل الطائف وحنين غزوتين. قال: وعن زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، كنت معه في 17، في 17. وقوله غزا مراده الغزوات التي خرج فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام، سواء قاتل أو لم يقاتل، سواء قاتل أو لم يقاتل، كما يوضح ذلك الحديث الذي قبله، حديث بريدة ابن الحصين الأسلمي رضي الله عنه. وروى أبو يعلى عن جابر بإسناد صحيح صححه الحافظ بن حجر في فتح الباري أن عدد الغزوات 21، أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 21. ولا إشكال في هذا الحديث مع حديث بريدة وحديث زيد، لأن بعض أهل العلم في الجمع قد يجعل الغزوتين المتصلتين غزوة واحدة، الغزوتين المتصلتين غزوة واحدة، فإذا فرق المتصل أصبح العدد بما ذكر جابر 24، وإذا جمع بين المتصل أصبح العدد مثل ما جاء في حديث بريدة وحديث زيد بن أرقم. قال: وأما محمد بن إسحاق فقال: كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 27، التي خرج فيها بنفسه 27. وهذا هو قول ابن سعد في الطبقات، وتبع ابن سعد في ذلك الواقدي، ومثل ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا العد نوع من التوسع. وأيضا يمكن أن يخرج على ما ذكر سابقا، يعني بعض الغزوات المتصلة ببعضها قد يكون توسع في عدها غزوات منفصلة فوصل العدد إلى هذا. فقال: كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 27، وكانت بعوثه وسراياه 38. وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق والله أعلم. وأيضا العدد في البعوث والسرايا أيضا محل خلاف بين أهل العلم في ذكر العدد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، لأن تفصيله يحتاج إلى مجلدات عديدة، وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد على 1000 معجزة، فمن أبهرها وأعظمها القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وإعجازه من جهة لفظه ومعناه. أما لفظه ففي أعلى غايات فصاحة الكلام، وكل من ازدادت معرفته بهذا الشأن ازداد للقرآن تعظيما في هذا الباب. وقد تحدى الفصحاء والبلغاء في زمانه مع شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة، فعجزوا. وأخبرهم أنهم لا يطيقون ذلك أبدا، بل قد تحدى الجن والإنس قاطبة على أن يأتوا بمثله فعجزوا. وأخبرهم بذلك فقال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة لإعجازه. وأما معناه فإنه في غاية التعاضد والحكمة والرحمة والمصلحة والعاقبة الحميدة والاتفاق، وتحصيل أعلى المقاصد وتبطيل المفاسد، إلى غير ذلك مما يظهر لمن له لب وعقل صحيح خال من الشبه والأهواء، نعوذ بالله منها ونسأل الله الهدى. نعم. قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى: فصل في أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، لأن تفصيله يحتاج إلى مجلدات عديدة، وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد على 1000 معجزة. فهذا فصل عقده رحمه الله تعالى لذكر معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وآيات نبوته صلى الله عليه وسلم، وأشار رحمه الله تعالى إلى أن هذا فصل يطول استقصاؤه لأن الكلام فيه واسع، والآيات آيات النبوة وما يتبعها أيضا من كرامات للأولياء، وكل كرامة للولي بحق من أولياء الله فهي آية من آيات النبوة، فباب عد ذلك مثل ما يقول شيخ الإسلام بن تيمية كعد المطر، يعني إشارة إلى كثرة ذلك فهي كثيرة جدا، وهي تأتي إما للحجة أو للحاجة، إما للحجة أي لتأييد وإقامة البرهان على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به، أو تكون لحاجة، وهذا مر معنا نظائر، وسيأتي أيضا نظائر كثيرة يسوقها ابن كثير مثل تكثير الطعام أو نزول المطر أو نحو ذلك مما يكون يسره الله سبحانه وتعالى لحاجة إليه اقتضت ذلك، فيمدهم الله سبحانه وتعالى بهذه المعجزة لتسد حاجة عرضت في مقام ما. فالشاهد أن المعجزات وآيات النبوة كثيرة جدا، وشرحها وبسطها يطول، لكنه أراد رحمه الله تعالى أن يجتزئ بذكر بعض من آيات نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبدأ بأعظم الآيات وأكبرها والحجة الباقية وهي كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: فمن أبهرها وأعظمها القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: وهذا الإعجاز الذي في القرآن يكون من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. وبين رحمه الله الإعجاز من جهة اللفظ أن ألفاظ القرآن وكلماته وسوره وآياته مركبة من الحروف والكلمات العربية، ونزل القرآن في وقت كان فيه أساطين الفصحاء والبلغاء والشعراء، وكانت تعقد أندية عريقة وعميقة في اللسان العربي نثرا ونظما وقوة وجزالة في الألفاظ، فنزل هذا القرآن معجزا يتحدى أن يؤتى بمثله أو بآية أو بصورة، حتى لو اجتمع الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا لأعياهم وأعجزهم ذلك، فهذا فيه تحدي في القرآن وإظهار لمعجزة القرآن الكريم بأنه لا يستطيع أحد كائنا من كان لغة وفصاحة وبراعة وقوة وجزالة في الألفاظ أن يأتي بمثل القرآن أو بمثل سورة أو بمثل آية واحدة من القرآن الكريم، من القرآن الكريم. ومن حاول أن يأتي بمحاكاة للقرآن أو بشيء يماثل القرآن، من حاول فإنه سيصل إلى إحدى نتيجتين، سيصل إلى إحدى نتيجتين: إما أنه على إثر المحاولة سيعلن عجزه، سيعلن عجزه وعدم قدرته وأن محاولته باءت تماما بالفشل، أو أنه سيأتي بكلام سمج سقيم سخيف ساقط يضحك عليه السفهاء قبل العقلاء والمجانين قبل العقلاء، لا يخرج عن إحدى هاتين النتيجتين. والنتيجة الأولى يمكن أن نمثل لها بقصة الفيلسوف الكندي، كان بارعا في الفلسفة وصف الكلام ونظم العبارات وتزويق الأحرف، فطلبوا منه أن يحاكي القرآن أو بعض آيات القرآن، فماذا كانت النتيجة؟ جاء في تفسير الشوكاني، وهو أيضا موجود في مصادر قبل ذلك، جاء في تفسير الشوكاني قال رحمه الله عند الآية الكريمة قل لئن اجتمعت الإنس، قال هذه الآية التي في أول سورة المائدة، في أول سورة المائدة في تفسير الإمام الشوكاني رحمه الله، قال هذه الآية التي افتتح الله بها هذه السورة إلى قوله إن الله يحكم ما يريد، فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية مع شمولها لأحكام عديدة، منها الوفاء بالعقود، ومنها تحليل بهيمة الأنعام، ومنها استثناء ما سيتلى مما لم يحل، ومنها تحريم الصيد على المحرم، ومنها إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن، أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة، جلس في مكان وأغلق على نفسه في مكان وجلس أياما كثيرة، ثم خرج فقال والله ما أقدر، ثم خرج فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. صادفته أول ما فتح المصحف ليحاكي القرآن بناء على طلب تلاميذه وأصحابه، أول ما صادفه أول آية في سورة المائدة، وأخذ يتأمل هذه الآية وما اشتملت عليه من أمور عديدة، ثم أعلن عجزه وأن أحدا لا يستطيع مهما بلغ فصاحة وعلما وذكاء وفطنة أن يحاكي القرآن أو أن يأتي بمثله. هذا مثال للأول ممن يحاول ثم تكون النتيجة إعلان العجز. مثال الآخر ومن يحاول فعلا ويأتي بكلام يزعم أنه يحاكي القرآن فيكون كلامه سخافات وكلام ساقط وهراء سمج، فهذا مثاله مسيلمة الكذاب، مثاله مسيلمة الكذاب. جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة العصر قال قد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم، يعني قبل أن يسلم عمرو، فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم، ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين، ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو، وفي قول اعتمد ابن كثير في هذه الرواية أن عمرو لم يسلم في ذلك الوقت، لم يسلم في ذلك الوقت، فماذا قال؟ فقال لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة، أنزل عليه سورة وجيزة بليغة، هذا كلام عمرو بن العاص قبل أن يسلم، يشهد لسورة العصر أن سورة وجيزة بليغة. قال له مسيلمة وما هي هذه السورة؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول كفى بهذه السورة حجة جامعة جامعة لأسباب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. من عمل بهذه السورة سلم من الخسران وكان من الفائزين الرابحين، كفى بها حجة. فلما سمع مسيلم الكذاب هذه السورة فكر ساعة، أطرق رأسه وفكر ساعة، ثم رفع رأسه وقال لقد أنزل علي مثلها، وقال لقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو وما هو، يعني الذي أنزل إليك؟ قال يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر فقر. قال أنزل علي مثلها ثم جاء بهذا الكلام السمج السخيف الساقط الهراء الذي لا خطام له ولا زمام، كلام من أسقط ما يكون. ولو أن هذا الكلام قرئ على طفل لضحك ومن سخافة هذا الكلام وسماجة هذا الكلام، وكون الكلام ساقط تماما. ثم لما تلا هذا الكلام السمج على عمرو بن العاص، وعمر لم يسلم ذلك الوقت حسب رواية ابن كثير هنا، رفع رأسه إلى عمرو بن العاص وقال كيف ترى يا عمرو. إذا كان إنسان يعتقد أن يوحى إليه وأن هذا وحي وأن ما يحتاج يسأل الناس إيش رأيكم، هل هذا صحيح أو غير صحيح، ما رأيكم في كلامي، قال كيف ترى يا عمرو. فقال له عمرو رضي الله عنه والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب، يعني هذا كلام لا يحتاج إقامة البرهان على أنه كذب وهراء وكلام سخيف، أنت نفسك تعلم. يقول له أني أعلم أنك تكذب، يعني ما يحتاج أصلا أن تسألني هذا السؤال. خلاصة القول أن من حاول فإن محاولة لا تخرج عن إحدى نتيجتين، إما إعلان العجز مثل ما أعلنه الفيلسوف الكندي، أو أن يأتي بكلام سمج مثل ما جاء به مسيلمة الكذاب. ومسيلمة لما تجاسر هذا التجاسر أصبح اسمه لا يذكر إلا مقرونا به إلى قيام الساعة، أصبح اسمه لا يذكر إلا مقرونا به هذا الوصف الكذاب، ما يقال مسيلمة وإنما يقال مسيلمة الكذاب، حتى لو ذكر باسمه واسم والده لا يعرف، إذا قيل مسيلمة الكذاب قال الناس عرفنا، أصبح يعني مقترنا ملازما لاسمه إلى قيام الساعة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأما معناه، يعني الإعجاز في معنى القرآن، فهذا واضح في أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كله متعاضد ومتشابه، يؤيد بعضه بعضا ويشهد لبعضه بعضه لبعض، لا ليس فيه آية تنقض آية أو تعارض آية، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إضافة إلى اشتماله على تحصيل المصالح وإبطال المفاسد وغير ذلك من مقاصد القرآن العظيم وغاياته الجليلة الدالة على إعجازه معنى كما أنه معجز لفظا. نعم. ومن ذلك أنه نشأ بين قوم يعرفون نسبه ومرباه ومدخله ومخرجه، يتيما بين أظهرهم، أمينا صادقا، بارا راشدا، كلهم يعرف ذلك ولا ينكره إلا من عاند وسفسط وكابر، وكان أميا لا يحسن الكتابة ولا يعانيها ولا أهلها، وليس في بلادهم من علم الأولين ولا من يعرف شيئا من ذلك، فجاءهم على رأس 40 سنة من عمره يخبر بما مضى مفصلا مبينا، يشهد له علماء الكتب المتقدمة البصيرون بها المهتدون بالصدق، بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها التحريف والتبديل، ويجيء ما أنزل الله عليه مبينا لذلك مهيمنا عليه دالا على الحق منه، وهو مع ذلك في غاية الصدق والأمانة والسمت الذي لم ير أولو الألباب مثله صلى الله عليه وسلم، والعبادة لله والخشوع له والذلة له والدعاء إليه والصبر على أذى من خالفه واحتماله، وزهده في الدنيا وأخلاقه السنية الشريفة من الكرم والشجاعة والحياء والبر والصلة صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأخلاق التي لم تجتمع في بشر قبله ولا بعده إلا فيه. فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة، فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين الذي قد أخبر هو بما لديه من أليم العقاب، وما لمن كذب عليه وافترى؟ هذا لا يصدر إلا من شر عباد الله وأجرائهم وأخبثهم، ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب، فكيف بأولي الأحلام والنهى الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم في حبه وطاعته رضي الله تعالى عنهم، وصلى الله وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك، أي من أعلام النبوة وبراهين صدقه عليه الصلاة والسلام، النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم ونشأته، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام نشأ لم يتعلم الكتابة وفي أناس أميين، ونشأ بين أناس يعرفون مرباه ويعرفون نشأته ويعرفون حاله، وأيضا يعرفون صدقه ووفاءه وأمانته، وأنه لا يعرف عنه أخلاق ذميمة ككذب أو عدم وفاء أو خيانة أو غير ذلك، ثم يفاجئ الناس في تمام الأربعين من عمره يأتيهم بهذه الأخبار العظيمة والأنباء العجيبة وذكر سير الأولين وأخبار اللاحقين وأمور مغيبات وأمور تتعلق برب الأرض سبحانه وتعالى والسماوات وآيات معجزات. فالنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما نشأ عليه صلى الله عليه وسلم، هذا هو بحد ذاته أيضا دليل وبرهان على صدقه صلى الله عليه وسلم، على صدقه. ولهذا أشار ابن كثير رحمه الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام عهد عنها الصدق والأمانة والسمت الحسن والاحتمال والزهد والأخلاق السنية والشجاعة والحياء والبر والصلة وإلى غير ذلك من الأخلاق التي كانت معروفة عنه وشاع في الناس الحديث بها عنه، الصادق الأمين الوفي الكريم إلى آخر ذلك من الأخلاق. ثم يفاجئهم على رأس الأربعين من عمره بهذه الإخبارات والأنباء التي يأتي بها نبأ تلو نبأ وخبرا تلو خبر، ويعرفون أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يحسن الكتابة ولا يعانيها ولا أهلها، وليس في بلادهم من علم الأولين ولا من يعرف شيئا من ذلك، ثم يأتي بمثل هذه الأمور، فهذا بحد ذاته برهان صادق على صدقه عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به. قال: فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل، يعني من كان بهذا الشأن وبهذا الوصف وبهذه الحال يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة، فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله، كذب على الله وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه، وأرسلني الله ولم يرسله، بعثني الله بكذا، أمرني بكذا، ولم يحفظ عنه منذ نشأ كذبة واحدة على إنسان، ثم يكذب في سن الأربعين على رب العالمين بأعظم ما يكون، فالنظر إلى سيرته فقط هذا من البراهين والدلائل على صدقه عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك أن في الوحي نفسه الذي جاء به عن رب العالمين الوعيد الشديد لمن يكذب على الله، الوعيد الشديد لمن يكذب على الله. قال ابن كثير رحمه الله: فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين الذي قد أخبر هو صلى الله عليه وسلم بما لديه من أليم العقاب وما لمن كذب عليه وافترى؟ في آيات كثيرة جدا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق. فجاء عليه الصلاة والسلام أيضا بآيات كثيرة فيها الوعيد لمن يكذب على الله ويفتري على الله ويقول أوحي إلي ولم يوحى إليه بشيء، هذا كله جاء ذكره صلوات الله وسلامه عليه عن رب العالمين. فمحال أن يكون شخص بهذا الوصف وبهذه المكانة السامية في أخلاقه وآدابه وسلوكه وهديه وسمته وتعامله ولم يعهد عنه إطلاقا في حياته كذبة واحدة، لم يحفظ كذبة واحدة عنه على إنسان، أن يأتي في سن 40 ويكذب على رب العالمين ويفتري على رب العالمين ويقول أنه مرسل من رب العالمين، ثم ينقل أيضا عن رب العالمين سبحانه وتعالى آيات كثيرة في الوعيد الشديد والتهديد العظيم لمن كذب على الله سبحانه وتعالى وافترى على الله سبحانه وتعالى الكذب. فهذا من البراهين الواضحات والدلائل البينات على نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب، فكيف بأولي الأحلام والنهى الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم في حبه وطاعته رضي الله عنهم وصلى الله وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار. يشير إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بتصديقه واتباعه، يقول هذه أمور لا تخفى عليهم، عرفوا صدق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام من أمور كثيرة وبراهين عديدة منها هذا الذي حكاه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. ومن ذلك ما أخبر صلى الله عليه وسلم به في هذا القرآن وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره حذو القذة بالقذة مما يطول استقصاؤها هاهنا. ومن ذلك ما أظهره الله تعالى على يديه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك، يعني من أعلام النبوة، ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره حذو القذة بالقذة. القذة ريشة السهم، وهذا يضرب مثل للشيئين المتساويين اللذين لا يفرق بينهما، حذو القذة بالقذة. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأمور مستقبلة منها أشياء في حياته مر معنا نحن في الغزوات، يعني أحاديث عديدة مثل قوله يفتح الله على يديه في قصة غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يفتح الله على يديه، ولما أقبل على خيبر قال خربت خيبر، وهذا الذي أخبر عنه وقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. فمر معنا من هذا القبيل أمثلة كثيرة جدا، يخبر عن أشياء تقع غدا أو بعد غد أو في عام قابل أو نحو ذلك، فتقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وكان أيضا يخبر عن علوم الأولين من أخبار الأنبياء والمرسلين والأمم المكذبة لهم وتفاصيل تلك الأحداث التي وقعت، وهو عليه الصلاة والسلام لم يشهد ذلك ولم يعاين، ويخبر به إخبار المشاهد المعاين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أيضا من أعلام نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكما أشار الإمام بن كثير رحمه الله بسط هذا واستقصاؤه يطول. نعم. ومن ذلك ما أظهره الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرة، فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيز من انشقاق القمر، وذلك أن المشركين سألوه آية وكان ذلك ليلا فأشار إلى القمر فصار فرقتين، فسألوا من حولهم من الأحياء لئلا يكون قد سحرهم فأخبروهم بمثل ما رأوا، وهذا متواتر عنه عند أهل العلم بالأخبار، وقد رواه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله: ومن ذلك، يعني من أعلام النبوة، ما أظهر الله على يديه من خوارق العادات الباهرة، وتسمى هذه آيات النبوة، وبعض المتأخرين يسمونها المعجزات، المعجزات، وهذه كثيرة. وما وقع له عليه الصلاة والسلام من الآيات والمعجزات أضعاف ما وقع للأنبياء الذين قبله، وأكثر مما وقع للأنبياء الذين قبله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين وسلامه. فالشاهد أن هذا أيضا من أعلام النبوة، وهو باب واسع جدا. أخذ يذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى بعض الأمثلة والنماذج لذلك، فذكر من أمثلة آيات النبوة والمعجزات، قال: فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل عنه في كتاب العزيز من انشقاق القمر، من انشقاق القمر، وذلك أن المشركين سألوه آية، وهذا كان قبل الهجرة، سألوه آية وكان ذلك ليلا فأشار إلى القمر فصار فرقتين، اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذه آية عجيبة، آية عجيبة، طلب منه المشركون آية تدل على صدقه ومعجزة وأمرا خارقا للعادة، وكانوا في الليل حينما طلبوا منه هذا الطلب، فأشار عليه الصلاة والسلام بيده إلى القمر، أشار بيده إلى القمر فانفلق القمر فرقتين، فرقتين يعني انقسم قسمين، حتى إن جبل حراء في مكة رؤيا بين الفرقتين، يعني كانت متباعدتين، فرقتين يعني انفلق إلى فرقتين متباعدتين، حتى إن الجبل رؤية بينهما جبل حراء. ولما رأوا هذه الآية لا زالوا على عنادهم وقالوا: سحركم، سحركم، اسألوا الناس الذين في الأماكن الأخرى البعيدة، لا يستطيع إن سحركم، لا يستطيع أن يسحر كل الناس، فاسألوا من يأتي، هل رأوا مثل ما رأينا؟ إن كانوا رأوا مثل ما رأينا يكون صادق، وإن كانوا لم يروا شيئا يكون سحركم. فلما أخذت الوفود تأتي من الأنحاء، كل من جاءهم سألوا قالوا: رأينا مثل ما رأيتم، رأينا مثل ما رأيتم، رأوا القمر فرقتين. قال ابن كثير رحمه الله: فسألوا من حولهم من الأحياء لئلا يكون قد سحرهم فأخبروهم بمثل ما رأوا. قال: وهذا متواتر عند أهل العلم بالأخبار، وقد رواه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والحافظ بن كثير رحمه الله ساق في تفسيره لسورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، ساق عند تفسيره لهذه الآية روايات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لخبر انشقاق القمر. نعم. ومن ذلك ما ظهر ببركة دعائه في أماكن يطول بسطها وتضيق مجلدات عديدة عن حصرها. وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى كتابا شافيا في ذلك، مقتديا بمن تقدمه في ذلك كما اقتدى به كثيرون بعده رحمهم الله تعالى. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى في الصخلة التي كانت مع ابن مسعود في الرعي، وسمى الله وحلبها فدرت عليه فشرب وسقى أبا بكر، وكذلك فعل في شاة أم معبد، ودعا للطفيل بن عمرو فصارت له آية في طرف صوته نور يلمع يرى من بعد، وكذلك حصل لأسيد بن الحضير وعباد بن بشر الأنصاري وقد خرج من عنده في ليلة ظلماء، ودعا الله على السبعة الذين سخروا منه وهو يصلي فقتلوا ببدر، ودعا على ابن أبي لهب فسلط الله عليه السبع بالشام وفق دعائه عليه الصلاة والسلام، ودعا على سراقة فساخت يدا فرسه في الأرض ثم دعا الله فأطلقها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك، يعني من أعلام النبوة، ما ظهر ببركة دعائه في أماكن يطول بسطها، في أماكن يطول بسطها، يكون النبي عليه الصلاة والسلام دعا فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاء، إما دعا لأشخاص أو دعا على أشخاص، مما يأتي ذكر بعض تفاصيل ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: وتضيق مجلدات عديدة عن حصرها. وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله كتابا شافيا في ذلك، مقتديا بمن تقدمه في ذلك كما اقتدى به كثير ممن بعده رحمه الله تعالى. وقد ألف في دلائل النبوة كتب كثيرة متقدمة ومتأخرة، مثل كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم، ودلائل النبوة لقوام السنة التيمي، ودلائل النبوة لأبي بكر الفريابي، ودلائل النبوة للبيهقي أشار إليه المصنف، في غيرها كثير لأهل العلم ألفت في هذا الباب العظيم، باب دلائل النبوة. وبالمناسبة كنت في بداية هذا الصيف مترددا في بين كتابين نقرأهما في هذا الصيف، إما الفصول لابن كثير رحمه الله أو دلائل النبوة لقوام السنة للتيمي، واختار الله سبحانه وتعالى لنا هذا الكتاب، كتاب الفصول لابن كثير، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا به. قال: فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى في السخلة التي كانت مع ابن مسعود في الرعي، وسمى الله وحلبها فدرت عليه فشرب وسقى. والحديث موجود في المسند ومعجم الطبراني الكبير بإسناد حسنه بعض أهل العلم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه في مكة يرعى غنما عقبة بن أبي معيط، وقال له، مر به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فقال: عندك حليب؟ قال: عندي حليب ولكنني مؤتمن، أي على هذه الأغنام. فدعا عليه الصلاة والسلام سخلة لم ينزع عليها الفحل، يعني ليس بها حليب، ليست مما إذا رجعت إلى صاحبها حلبها ليس فيها حليب ولا يطلب منها حليب، فاستأذن ابن مسعود عليه الصلاة والسلام أن يحلب هذه السخلة التي ليس فيها حليب أصلا، فأذن له فمسح ودعا عليه الصلاة والسلام وحلبها وشرب منها، وشرب أبو بكر رضي الله عنه. قال: وسمى الله وحلبها فدرت عليه فشرب وسقى أبا بكر. قال: وكذلك فعل في شاة أم معبد. وأم معبد مر بها عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة، والحديث في الطبراني، معجم الطبراني ومستدرك الحاكم وغيرهما، وأيضا حسن إسناده بعض أهل العلم. وأيضا كان عندها الغنم، ليست كانت موجودة عندها في الخيمة، ذهب بها أبو معبد يرعاها، وكان في الخيمة عندها يعني معزة هزيلة جدا وانقطعت وليس فيها حليب، وأجلستها في الخيمة تراعيها، فاستأذنها عليه الصلاة والسلام أن يحلبها، استأذن أن يحلبها فأذنت له فدعا ومسح ضرعها ودعا بالبركة فحلب وشرب وملأوا الأوعية ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ودعا للطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه فصارت له آية في طرف صوته نور يلمع يرى من بعد. وقصة الطفيل هذه مرت معنا في صفحة 21 عند المصنف، وأشرت هناك إلى أن سند هذه القصة فيها كلام. قال: وكذلك حصل لأسيد بن الحضير وعباد بن بشر الأنصاريين، وقد خرج من عنده صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء، والحديث في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. كان عند النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس، ولما خرج منه في ليلة مظلمة أضاء لهم الطريق، أضاء لهم الطريق، فكانوا يمشون في طريق مضيء، فلما افترق كل إلى بيده أيضا افترق الضياء معهما إلى أن وصل كل منهما إلى بيته. والحديث صحيح الإمام البخاري. قال: ودعا الله على السبعة الذين سخروا منه وهو يصلي فقتلوا ببدر، والحديث في الصحيحين. وجاء في الحديث ذكر السبعة وهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، ولم يحفظ السابع من هؤلاء. وقتلوا ببدر، أي جميع هؤلاء السبعة الذين دعا النبي عليهم صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، سماهم بأسمائهم، كلهم تساقطت رؤوسهم في غزوة بدر، وهي الغزوة التي تساقطت فيها عدد من رؤوس كبار المشركين وأعيانهم. قال: ودعا على ابن أبي لهب فسلط عليه السبع بالشام وفق دعائه صلى الله عليه وسلم. ابن أبي لهب عتبة ابن أبي لهب، وكانت تحته أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يخرج عتبة في تجارة إلى الشام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني طلقت ابنتك ولم أرض دينك، طلقت ابنتك ولم أرض دينك ولم أقبل دينك، أو كلاما هذا معناه. ومسك قميص النبي صلى الله عليه وسلم وقطعه، ومسك قميص النبي عليه الصلاة والسلام وقطعه، وخرج في تجارة إلى الشام. فلما فعل ذلك دعا عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم سلط عليه كلبا أو سبعا. وسمع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولما وصل إلى الشام وصلوا إلى منطقة احتاجوا إلى المبيت فيها، ورأوا فيها أسد في المنطقة، فدخله خوف وأن تكون هذه الدعوة أصابت، فكان خائفا. ولما أرادوا المبيت أيضا تلك الليلة كان خائفا، وفي ذهنه تلك الدعوة التي دعا بها عليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم كانوا جماعة كثيرين، لما باتوا اختار وسطهم، من شدة خوفه اختار وسط الجماعة وتوسطهم ونام في وسطهم وهو خائف. فجاء هذا الأسد بعدما ناموا جميعا وتخطاهم جميعا إلى أن وصل إلى عتبة هذا وقضم رأسه ومات في مكانه، تخطاهم جماعة كثيرين بيات وتخطاهم جميعا، لم يصب أحدا منهم إلا هذا عتبة من بينهم، استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال: ودعا على سراقة، سراقة عرفنا قصته فيما سبق، لما جعلت قريش لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر حيا أو ميتا 100 ناقة، فطمع في ذلك فانطلق في إثر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما اقترب منه ساخت يد فرسه في الأرض، ساخت يد فرسه في الأرض، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له ولا يتعرض له إطلاقا بأي أذى، فدعا له عليه الصلاة والسلام فأطلقتا. والحديث في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنهما. وقصة عتبة المتقدمة رواها الطبراني في معجمه الكبير، وحسنها بعض أهل العلم بما لها من طرق. نعم. ورمى كفار قريش في بدر بقبضة من حصباء فأصاب كل منهم شيء منها وهزمهم الله، وكذلك فعل يوم حنين سواء، وأعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن جذلا من حطب فصار في يده سيفا ماضيا، وأخبر عمه العباس وهو أسير بما دفن هو وأم الفضل من المال تحت عتبة بابهم فأقر له بذلك، وأخبر عمير بن وهب بما جاء له من قتله معتذرا بأنه جاء في فداء أسارى بدر فاعترف له بذلك وأسلم من وقته رضي الله عنه، ورد يوم أحد عين قتادة بن النعمان، عين قتادة بن النعمان الظفري بعد أن سالت على خده، وقيل بعدما صارت في يده فصارت أحسن عينيه فلم تكن تعرف من الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورمى كفار قريش يوم بدر بقبضة من حصباء فأصاب كلا منهم منها شيء وهزمهم الله، وكذلك فعل يوم حنين سواء، مثل ذلك يعني رمي الحصباء حصل في غزوة بدر وغزوة حنين، في غزوة بدر وغزوة حنين أخذ عليه الصلاة والسلام الحصباء ورماها فأصابت جميع المشركين. الذي في غزوة بدر رواه الطبراني والبيهقي في الدلائل من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بإسناد حسن. الذي في غزوة بدر رواه الطبراني والبيهقي في الدلائل من حديث حكيم بن حزام. حكيم بن حزام في غزوة بدر في أي الصفين كان؟ في غزوة بدر في أي الصفين كان؟ كان في صف المشركين، وعرفنا أنه أسلم يوم الفتح، وكان يوم أسلم عمره 60 سنة، وأمده الله سبحانه وتعالى بعدها 60 سنة، فكان عاش 60 في الجاهلية و 60 في الإسلام. فيوم بدر كان في صف المشركين، ويكون ممن أصابه هذا الحصى الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يروي شيئا عاينه، يروي شيئا عاينه، وكان حينئذ في صف المشركين. وكان لما من الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام، وأشرت إلى ذلك سابقا، إذا حلف بالله يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فيقول في يمينه: والذي نجاني يوم بدر، والذي نجاني يوم بدر، يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالنجاة يوم بدر. والذي في يوم حنين رمي الحصباء هذا رواه مسلم في صحيحه من حديث العباس وحديث سلمة ابن الأكوع. قال: وأعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن رضي الله عنه جذلا أو جذلا من حطب، وجذل الحطب أصل الحطب، والحطب معروف، فصار في يده سيفا ماضيا، فصار في يده سيفا ماضيا، وبقي معه يقاتل به في جميع الغزوات إلى أن استشهد في حروب الردة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الخبر رواه ابن إسحاق بدون إسناد، ورواه البيهقي بإسناد مرسل ضعيف. وأخبر عمه العباس وهو أسير في جملة أسارى بدر بما دفن هو وأم الفضل من المال تحت عتبة بابه، فأقر له بذلك، لأنه لما أراد أن يخرج في غزوة بدر جمع مالا له ودفنه تحت عتبة الباب، وزوجته أم الفضل حاضرة وأوصاها بهذا المال أين تضعه، ولم يكن يطلع على هذا أحد إلا هو وزوجته أم الفضل. فلما كان من ضمن أسارى بدر وطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام الفدية، طلب منه الفدية أن يفدي نفسه بالمال، قال ليس لي مال، قال ليس لي مال، فقال عليه الصلاة والسلام والمال الذي دفنته أمام زوجتك عند عتبة الباب، عند عتبة الباب. فهذا الإخبار أيضا هو من أعلام النبوة، فقال هذا أمر لم يطلع عليه إلا أنا وأم الفضل، لم أطلع عليه إلا أنا وأم الفضل، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. وخبر العباس هذا رواه أحمد في مسنده والبيهقي في الدلائل وهو حسن بشواهده. قال وأخبر عمير بن وهب بما جاء له من قتله معتذرا بأنه جاء في فداء أسارى بدر، فاعترف له بذلك وأسلم من وقته. وقصته سبق ذكرها في نهاية غزوة الأحزاب تقريبا، في نهاية فتح مكة، في نهاية فتح مكة في صفحة 94 في آخر الصفحة، قال وكذا صفان بن أمية قد كان فر إلى اليمن فتبعه صاحبه في الجاهلية عمير بن وهب الجمحي بأمان رسول الله. هناك ذكرت قصة عمير بن وهب الجمحي، كان قد اتفق هو صفان بن أمية أن يقوم عمير بقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يتعلل بأنه يطالب بفدية أو نحو ذلك، وقال له صفان أنا أتكفل لك بأولادك وأهلك مثل ما أتكفل لأولادي وأهلي. وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحمل السيف، ورآه عمر رضي الله عنه وطلب من الصحابة أن يكونوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل قال له لما جئت، فتعلل بأنه جاء للأسارة والفدية ونحو ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام لم تأتي لشيء آخر؟ قال لا. قال وما هذا السيف؟ قال يعني تعلل أيضا بكلام آخر، فقال له جئت على شيء اتفقت عليه أنت وصفان بن أمية، أنت وصفان بن أمية، فأخبره بالذي دار بينه وبين صفوان بن أمية، فأقر وأسلم من لحظته، فأقر وأسلم من لحظته، ورجع إلى مكة يعلن إسلامه ويدعو إلى الإسلام، وقامت بينه وبين صفوان وغيره من المشركين عداوات وخصومات على إثر إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وخبره رواه ابن إسحاق ومن طريقه أبو نعيم في الدلائل وهو حسن بطرقه وشواهده. قال ورد يوم أحد عين قتادة بن النعمان رضي الله عنه بعد أن سالت على خده، في معركة أحد أصيب قتادة رضي الله عنه فخرجت عينه من مكانها وتدلت عينه على خده، خرجت من مكانها وتدلت على خده، فردها عليه الصلاة والسلام إلى مكانها فصارت أحسن عينيه، فصارت أحسن عينيه، ولم تكن تعرف من الأخرى، يعني لم تكن تعرف من الأخرى، بمعنى أنها أعيدت إلى مكانها تماما بحيث لا يلاحظ أنها كانت قد خرجت من موضعها. والخبر وتخريجه مر معنا في صفحة 52. نعم. قال وأطعم يوم الخندق الجم الغفير الذين يقاربون ألفا من سخلة وصاع شعير ببيت جابر كما أطعم يومئذ من نذر يسير من تمر جاءت به ابنة بشير وكذلك أطعم نحو 80 من طعام كادت تواريه يده المكرمة وكذلك فعل يوم أصبح عروسا بزينب بنت جحش وأما يوم تبوك فكان أمرا هائلا أطعم الجيش وملأوا كل وعاء معهم من قدر ربضة العنز طعاما وأعطى أبا هريرة رضي الله عنه مزودا فأكل منه دهره وجهز منه في سبيل الله شيئا كثيرا ولم يزل معه إلى أيام مقتل عثمان وأشياء أخرى من هذا النمط يطول ذكرها مجردة وسنفرد لذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة مصنفا على حدة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وأطعم يوم الخندق الجم الغفير الذين يقاربون ألفا وجاء في رواية في صحيح البخاري التصريح بأن ألف الذين جاءوا إلى بيت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما من سخلة وصاع شعير ببيت جابر والخبر سبق أن ذكرته وهو في الصحيحين من حديث جابر ولما ذبح السخلة وكان صاع من شعير جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله طعيم بالتصغير يعني طعم قليل جدا فتأتي وأنت واحد واثنين من أصحابك طعيم واحد واثنين من أصحابك فقال عليه الصلاة والسلام المهاجرين والأنصار هلموا يدعوهم إلى بيت جابر فجاء إلى بيت جابر والطعام سخلة صغيرة جدا وصاع واحد من شعير وجاء إلى البيت ألف واحد يشهدون هذا الطعام وأصبح جابر في هم عظيم وجاء لزوجته قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار فقالت له هل سألك هل سألك قال نعم اطمأنت لما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن الطعام اطمأنت وقال لهم عليه الصلاة والسلام ادخلوا ولا تضاغطوا لا تزاحموا يعني إشارة إلى أن الطعام يكفي الجميع ودخلوا أفواجا حسب ما يسعهم البيت يأكل كل منهم حتى يشبع ويخرج ثم الدفعة الأخرى والثالثة حتى أكلوا جميعا ألف واحد أكلوا جميعا ثم خرجوا ولا يزال الطعام باقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر كل أنت وأهلك وأهدوا ويعني لا يزال الطعام فيه بقية والقصة سبق إيرادها قال كما أطعم يومئذ يعني يوم الخندق من نزر يسير من تمر حفنة تمر حفنة تمر بعثت بها زوجة بشير لزوجها قليل من تمر العجوى وضعته في مع ابنتها وقالت اذهبي إلى والدك بشير أعطيه إياه فذهبت البنت إلى والدها معها قليل من التمر وفي طريقها رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ماذا معك قالت معي تمر معي تمر من والدتي لوالدي بشير قال أين هو فوضعته في كف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يملأ كفه عليه الصلاة والسلام فدعا بشيء صلى الله عليه وسلم ووضع التمر عليه ودعا بالبركة وقال ادعوا المهاجرين والأنصار وأخذوا كلهم يأكلون من هذا التمر الذي جاءت به هذه الصغيرة لم يملأ كف النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والخبر رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل قال ابن كثير رحمه الله في البداية وفيه انقطاع وكذلك أطعم نحو 80 من طعام كادت تواريه يده المكرمة والحديث بهذا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال وكذلك فعل يوم أصبح عروسا بزينب بنت جحش وأيضا الحديث بهذا في صحيح مسلم وفي البخاري تعليقا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وأما يوم تبوك فكان أمرا هائلا، أطعم الجيش وملأوا كل وعاء معهم من قدر ربضة العنز طعاما. ربضة العنز أي مبرك العنز، المكان الذي تبرك فيه. دعا الجيش عليه الصلاة والسلام، قال: كل من كان عنده طعام يأتي به. فجمعوا الطعام، وكم كان عددهم؟ 30,000. 30,000 كان عددهم، 30,000. فقال: كل من كان عنده طعام يأتي به. فكل أخذ يبحث عما عنده من طعام، إما تمر أو شعير أو إلى آخره، ووضعوه في مكان حدد. فكان الذي وضع من 30,000 في هذا المكان ما يساوي قدر مبرك عنز، إذا بركت العنز يعني لا يتجاوز مبرك العنز، من 30,000 شخص. يعني كانوا في مجاعة، ليس عندهم طعام، في عسرة وشدة عظيمة. فدعا عليه الصلاة والسلام بالبركة فأكلوا وملأوا أوعيتهم، أكلوا من هذا الطعام حتى شبعوا وملأوا أوعيتهم. وهذا في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع. وأعطى أبا هريرة رضي الله عنه مزودا فأكل منه دهره، وجهز منه في سبيل الله شيئا كثيرا، ولم يزل معه إلى أيام مقتل عثمان رضي الله عنه. والحديث بهذا رواه أحمد والترمذي والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن كثير: أشياء من هذا النمط كثيرة يطول ذكرها مجردة، وسنفرد لذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة مصنفا على حدة. هل أفرد ابن كثير رحمه الله مصنفا في ذلك أو لا؟ هذا السؤال مطروح على الإخوة، يأتي جوابه غدا ممن يتيسر له ذلك في ورقة. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سؤال واحد. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين المعجزة والآية؟ المعجزة هذا اصطلاح المتأخرين، يعني المتقدمون من أهل العلم كانوا يقولون أو يعبرون عنها بالآية، يعبرون عنها بالآية، وكثر في اصطلاح المتأخرين التعبير عنها بالمعجزة. والمراد بالآية والمعجزة أي العلم والبرهان والأمر الخارق للعادة، والأمر الخارق للعادة، لكنه في اصطلاح المتقدمين كانوا يقولون آية، وفي اصطلاح المتأخرين يعبرون عنها بالمعجزة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.